بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والهداية، وأن كل ما ورد في الأحاديث النبوية حول الولاية هو مرتبط بتقديم الولاية باعتبارها منبعا من منابع الهداية الصافية، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الولاية والحاكمية، والمراد بالحاكمية تحقيق الحاكمية الإلهية في الواقع، لأن البعض عندما تذكر له الهداية يفهمها فهما مرتبطا بالأشخاص، يعني فهم تزكية النفس مثلا، العبادة لله، الأخلاق الطاهرة، أو يفهمها مرتبط بالمجتمع فقط، يعني العلاقات الاجتماعية ونحوها، ولا يتعدى ذلك. لكن الولاية بمفهومها الحقيقي هي الحكم، الحاكمية لتحقيق الحاكمية الإلهية، وذلك الذي كان هو أفضل الأمة في علمه وفي أخلاقه وسلوكه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله يكون له هذا الأمر أيضا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الحاكم للأمة. ولذلك عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، يقصد هذا المعنى أيضا، يعني أنت ستكون كذلك، لك هذا الدور في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا كان وزيرا له وعضدا له ومعينا له، وبعد وفاته يكون هو الحاكم على الأمة، لأنه كيف لأمة تريد أن تستقيم وهي تبتعد عن مصدر الهداية في حكمها، يعني كيف أن يصبح ذلك الذي استحق الحاكمية معزولا. ولهذا يوسف عليه السلام حتى يتحقق ما ذكره طلب أن يكون هو المشرف عليه، لم يقل لهم أنا سأعطيكم الأفكار وأنتم نفذوا كما تريدون، قال لا، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلذلك تلك الأوصاف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله للإمام علي هو ليبين هذا الدور السياسي بعده. ولذلك في خيبر قال: سأعطي الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، يفتح الله على يديه. الراية له، يعني هو القائد، هو الموجه، وهو المنتصر. لماذا؟ لأنه بهذه الصفات. فكذلك عندما جمع رسول الله الأمة في ذلك اليوم في غدير خم كان يقصد هذا المعنى، وهم فهموا هذا المعنى أيضا، ولكنهم للأسف نتيجة الحرص أو تصورهم أن رسول الله مجتهد فقط، كما حتى الآن يقولون رسول الله قد يجتهد ويخطئ، ويذكرون حديث في ذلك. رسول الله مثلا قال لقوم من الناس: لا تؤبروا النخلة، يعني حتى لو لم تؤبروا سينتج ذلك تلك الثمار، سينتج التمر. قالوا أن هذا حديث طبعا وارد، حديث صحيح عندهم، يعتبرون حديث صحيحا، حديثا صحيحا. فبعد ذلك طبعا في أول مقدمه للمدينة المنورة، فلم يؤبروا فلم ينتج التمر. فلما قالوا لرسول الله قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ويتصورون أن رسول الله أخطأ في هذا الأمر، أو أن رسول الله قصد أن لا تنتج تمرهم من باب حتى يقول لهم أنا لست مهتم بهذا الجانب. وطبعا دعاة العلمانية يستدلون بهذا الحديث وأمثاله، ولذلك يصورون رسول الله يعني كأنه يجتهد في هذه الأمور. ورسول الله صلى الله عليه وآله نفسه خاطب الصحابة بهذا الأمر، عندما ذكر لهم مثلا أسامة قال لهم: كما جادلتم في أبيه قبلها، عندما ولاه رسول الله في قيادة زيد بن حارثة، فعندما رسول الله طلب منهم أن يسيروا في مع أسامة، فقال لهم لأنهم كانوا يتصرفون مثل ما ذكر الله تعالى في سورة الجمعة وغيرها، عندما كانوا يجادلون رسول الله ويرون الحرج عندما يكلفهم بشيء يتوقفون ولا يطبقون ما يقوله له. هكذا الأمر، يعني عندما طبعا هم حاولوا بعد ذلك أن يبقوا للإمام علي بعض الأمور، يعني كأن يكون مستشارا، كأن يكون مفتيا في بعض المسائل الفرعية، لكن منعوه من تولي زمام أمر الأمة. لماذا؟ لأن قريش طبعا هم يحب، للأسف كبار الصحابة كانوا من المهاجرين، يعني كانوا يمجدون قريش، فلذلك بعد أن تولوا السلطة قالوا، طبعا هم قالوا قريش لا ترضى بالإمام علي، فلماذا؟ لأنه قتل أولادها وقتل إلى آخره، فلذلك تولوا السلطة. وأول ما فعلوه هو تكريمهم لأبي سفيان وأبناء أبي سفيان، وأعطاهم السلطات الكبرى والولايات الكبرى. فلذلك الولاية تعني الحاكمية، يعني هذا المتقي، هذا الصالح، إذا وجدنا شخصا توفرت فيه كل هذه الصفات فهو أول الناس أو أولى الناس بالحكم. الحكم لا يحكم الفاسق ولا الفاجر، ولهذا عندما ابتعدت الأمة عن ولاية الحكيم الفقيه تولاهم الفاسق السفيه. الأمة تركت الإمام حسين فسقطت في يزيد، تركت الإمام علي فسقطت في معاوية، وهكذا تركت الإمام زيد فسقطت في هشام وحكام بني أمية، وهكذا في كل الأجيال. وبالتالي تصور أن الصالحين فقط دورهم الفتوى وليس الحكم أو قيادة الأمة، طبعا هذا انحراف. هذه هي العلمانية الحقيقية. الذين يذكرون بأن الحكم يقوم به أو يقوم به السياسي والدين والفقيه والمتقي والقرآني فقط دوره أن يكون مستشارا، طبعا هؤلاء لا يفهمون هذا الأمر. رسول الله هل كان هناك شخص ولاه وزارة أو ولاه رئاسة الحكومة وبقي هو هكذا معزولا، أم أنه كان يمارس، رسول الله نفسه كان يمارس هذا الأمر؟ ولذلك الحاكمية من مقتضيات الولاية، ولم تحارب الولاية إلا بسبب الحاكمية، وهكذا حوربت النبوة بسبب الحاكمية، لأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام في مسيرتهم سيصبحون هم الحكام، وستسقط عروش الملأ والطواغيت، فلذلك رفضوا هذا الأمر. طبعا رسول الله عندما في حياته كان يتولى الحكم، لكن بعده نصحهم ووجههم وأرشدهم ودلهم وبكل الطرق على أنه لا يمكن للأمة أن يقوم لها مقام إلا بهذا الأمر بالحاكمية. ولذلك قوله اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره، انظرونا حتى عندما يدعو ويقول انصر من نصر، كل هذا واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار، كل هذه أثر كلام دليل على أن الأمر ليس مرتبطا بتلك الفهوم المحدودة البسيطة، لأن كلمة الولاية في اللغة العربية إلى الآن لازلنا نستعملها بهذا المنظار بمفهومها الشامل، ولكن هؤلاء تلاعبوا بهذا المفهوم وصوروه بأنه ليس فيه أي شيء من هذه المعاني. يعني حتى الفقهاء والمحدثين والشراح الأحاديث يعني كلهم راحوا يعني يصورون هذا الحديث ويفسرونه بغير ما ورد فيه من المعاني. طبعا تكلم أو قائد المسيرة القرآنية عن هذه الجوانب، عن علاقة الحاكمية بالولاية وكونها ضرورة من ضرورتها. طبعا سنذكر نماذج على ذلك من كلامه في حول حركة الإمام الحسين وكونها كانت لأجل تحقيق الحاكمية الإلهية، وكذلك حركة الإمام زيد وكونها أيضا خارج الإمام زيد لتحقيق الحاكمية الإلهية. وطبعا هو عندما يسقط الطواغيت لا يسقطهم ثم يبقى الفراغ، لا يسقطهم ليؤسس على أساسهم، على أساس أولئك الطواغيت، أو على بعد إزالة تلك أولئك الطواغيت يؤسس الحكومة الإلهية. قبل أن نذكر هذين النموذجين نذكر ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي عن دور حركة الإمام الحسين في الدعوة للحاكمية الإلهية في العصور وبما فيها عصرنا، في العصور المختلفة، حيث قال: كان الإمام الحسين صلوات الله عليه يتردد كثيرا في أيام عاشوراء وفي غير عاشوراء في أوساط الشيعة الجعفرية كثيرا ويبكون ويلطمون. يتكلم على الإمام الحسين واهتمام الشيعة عموما به، ويتكلم هنا على دور الإمام الحسين في الإطاحة بحكم الحكم الشاهنشاهي في إيران وإقامة الحكم الإسلامي. قال: في تلك المناطق في أوساط الشيعة الجعفرية كانوا كثيرا يبكون ويلطمون، يقول لكن كانت كلها مظاهر عاطفية. يتكلم عن الإمام الحسين كمحبة، كشيء يعني يقدسونه يكرمونه، لكن مظاهر عاطفية. يقول: فجاء الإمام الخميني فاستطاع أن يجعلها ذات تأثير كبير، إحياء عاشوراء، الحديث عن الحسين لدرجة أنه قال: كل ما بين أيدينا من بركات الحسين، أو بعبارة تشبه هذه. يعني هنا الحاكمية يعني استثمار الولاية في تحقيق الحاكمية. بالتالي عندما نذكر الإمام حسين لا يذكر هكذا من باب العاطفة المجردة، وإنما يذكر من باب تحقيق الحاكمية، كيف يصبح في أذهاننا كل مصلح وداعية إلى القرآن الكريم هو حسين، حسين زماننا، وكيف يصبح كل طاغية هو يزيد زماننا. وبالتالي نحن لم نحضر عهد الإمام الحسين فنفوز بالكينونة معه، ولكن يمكننا أن نكون مع الذين يحملون اسمه ويحملون حركته في كل عصر. وبالتالي هذا هو المقصود. ثم ذكر أن الإيرانيين لم يستفيدوا من حركة الإمام الحسين إلا بعد أن نقلوها من العاطفة إلى العمل، فقال إن ذلك الاسم الذي تردد مئات السنين في أجواء عاطفية بحتة لم يربط به جهاد، ولم يربط به اتخاذ موقف، لم يربط به عمل لرفع معنويات الأمة لاتخاذ موقف من أعداء الأمة وأعداء الدين. ألم يصبح فاعلا؟ عندما جاء من يجعل له حيوية في نفوس الناس أصبح فاعلا وأصبح مؤثرا، وأصبح العالم الآن جميعا يسمع بالإمام الحسين ويخاف من الإمام الحسين. ثم ذكر مثالا على آخر على ذلك بحزب الله في لبنان، حيث قال: وهكذا الآن في جنوب لبنان في أوساط حزب الله يصرخون باسم الحسين، بل أصبحوا يتذوقون عاشوراء بشكل آخر يختلف عما كانوا عليه يوم كانوا يتحدثون عن عاشوراء من الجانب العاطفي فقط. أصبحوا يستلهمون من كربلاء، من عاشوراء، من الحسين الأشياء الكثيرة جدا والتي تدفع بهم وبشبابهم إلى ميادين الجهاد. ثم ذكر دور حركة الإمام الحسين في تحريك الأمة بل وتشكيل دولة، فقال: الحسين الذي عاش مئات السنين داخل الطائفة الاثني عشرية جامدا في نفوسهم، ألم يفعل في مرحلة من التاريخ واستطاع أن يحرك الأمة؟ وها نحن نرى إيران، أليست إيران تشكل عقبة أمام الغرب فيما ننظر إليها نحن، وفيما نفهم أن الغرب ينظر لإيران شيئا ولبقية العرب المسلمين شيء آخر، يقدر إيران، يخاف من إيران، يرهب من إيران، لأنها تحمل العقيدة التي حملها الإمام الحسين، هي عقيدة الثورة على الظلمة وعقيدة الحاكمية الإلهية. ثم ذكر حرص الطواغيت على تغييب كل الأعلام الذين يحركون الأمة، فقال: وهكذا رأينا كيف أنه في مناهجنا الدراسية وعلى شاشات التلفزيون وفي غيره من الوسائل الإعلام نرى أعلاما أخرى تقدم للأمة ويتحدثون عنها كثيرا في المساجد وفي المعاهد وفي المراكز وفي الجامعات وفي كل مكان. هذه الأعلام عند من يفهم واقع الأمة الآن أن أمريكا، أن اليهود والنصارى يتحكمون تقريبا في كل شيء. طبعا هذه الأعلام نمور من ورق كما يقال، وضعت لتلهي الأمة عن هؤلاء، ولهذا حولوا الإمام الحسين من كونه نبراسة هداية، علم هداية للأمة جميعا، حولوه إلى طائفية، إلى شخص مرتبط بطائفة دون طائفة، وصار الآن ليذكر الإمام الحسين وكأنه انتمى إلى جهة معينة، ولم يفهموا أن الإمام الحسين رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي دعا إليه وهو الذي أخبر عنه. وهكذا كل الأئمة. ثم ذكر دور العترة الطاهرة في تحريك الأمة، ولهذا غيبوا في كل العصور، فقال: لكن أعلاما كالإمام علي عليه السلام، كالحسن، كالحسين، كالزهراء، كزيد، كالهادي، كالقاسم وغيرهم ممن هم على هذا النحو هم الخطيرون في واقع الحياة، هم من لو التفت الإنسان أو التفتت الأمة لتستلهم منهم شيئا سترى ما يشدها، ترى ما يرفع معنوياتها، ترى المواقف المتعددة، ترى التضحية، ترى الاستبسال، ترى الشعور بعظمة الإسلام، ترى الاستهانة بالأنفس والأموال والأولاد في سبيل الإسلام. لهذا هل نجد علي عليه السلام أو نجد الحديث عن أهل البيت في مدارسنا أو مراكزنا أو جامعاتنا؟ قال: هم يغيبون هذا ويستبدلونهم بأعلام أخر حتى يؤثر تأثيرا سلبيا. يقول يعني في اليمن، يقول: متى رأينا في وسائل إعلامنا يتحدث عن ذلك الوقت حديثا عن الإمام الهادي وعن أثاره في اليمن؟ ومتى سمعنا برنامجا تتحدث عن أخباره وسيرته الحميدة وما عمله من أعمال عظيمة في اليمن وفي أوساط اليمنيين وفي هدايتهم؟ وبالتالي هؤلاء الأئمة هم في الحقيقة سيرتهم، حياتهم، حتى أسماؤهم يعني هي دعوة للأمة للنهوض، للعودة إلى دينها بصورته الجميلة الحقيقية. ولهذا هم يريدون أن هذه الأسماء أن يستبدلوها بأسماء أخرى، ولهذا نجدهم يعظمون معاوية وغيره حتى يعيدوا هذا الفهم، الدين الارستقراطي، الدين الرأسمالي، الدين الإقطاعي، الدين الذي يمجد الظلمة، الدين الذي يوالي الظلمة، هكذا هم. ولذلك عندما يعني حتى أسماء هؤلاء الإمام علي هو اسم يدل على الحاكمية الإلهية. والذين يمجدون أو يتكلمون عن الإمام علي في الحقيقة دائما نجد حتى سيد قطب مع كونه كامل إخوان مسلمين عندما تكلم في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام عندما وصل الإمام علي ذكره بطريقة مختلفة تماما، مثال الحاكم العادل، مثال لصاحب المبادئ، مثال الذي حقق العدالة الاجتماعية في أجمل صورها بخلاف غيره. ولذلك هم ينظرون إليه، السلفية خصوصا ينظرون إليه نظرة شزراء بسبب هذه المواقف. والحمد لله رب العالمين.